في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. قد راح رسولي وكما راح أتى، بالله متى نقضتم العهد متى؟ ماذا ظني بكم ولا ذا أملي؟ قد أدرك في سؤله من شلد. روحي لك يا زائر في الليل فدا، يا مؤنس وحشتي إذا الليل هدى. إن كان فراقنا مع الصبح بدا، لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا. يا حادي قف بي ساعة في الربع، كي أسمع أو أرى ظباء الجزع. إن لم أرهم أو أستمع ذكرهم، لا حاجة لي بناظري والسمع. بالشعب كذا عن يمنة الحي قفي، واذكر جملا من شرح حالي وصفي. إنهم رحموا كان، وإلا حسبي منهم وكفى بأن فيهم تلفي. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.